يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق وزاد رشح الجبين.